بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الثاني من دروس التعليقات على الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الذين حادوا عن طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام صارت طريقتهم كما قلنا عكس طريقة الرسل، وإذا كثر السلب والنفي كان من يوصف بالسلب أقرب إلى الممتنع منه إلى الموجود، وأقرب إلى أن يكون وجودا في الأذهان لا في الأعيان. وقضية الوجود الذهني والوجود العيني سنحتاج إليها إن شاء الله تعالى فيما بعد في بعض الإشارات المهمة، لأنها من المسائل التي ذكرها ويذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه كثيرا، وهي مسألة خاض فيها الفلاسفة وتأثر بهم بعض المتكلمين من الأشاعرة ومن غيرهم، فوقعوا في تخليط كبير. في صفحة 16 ذكر درجات هؤلاء، فقال: فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين، فيقولون لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين. قال شيخ الإسلام: وهذا ممتنع في بدائه العقول. ثم قال: وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ووقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته غني عما سواه، قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. بدأ وهو يتكلم عن الذين ظلوا في هذا الباب بالغلاة. الغلاة سلبوا عن الله عز وجل النقيضين. انتبهوا لهذا المذهب. في مجموعة من الباطنية وممن تأثر بهم جاءوا بطريقة، وهي طريقة سلب النقيضين عن الله عز وجل. لماذا؟ قالوا: لأننا وجدنا الناس إما أن يكون ممن يثبت الصفات فيشبه الله بالموجودات، أو يكون ممن ينفي الصفات فيشبه الله بالمعدومات. ماشي هذا ولا لا؟ طيب ما هو المخرج؟ قالوا: المخرج أن نأتي بطريقة جديدة تقوم على سلب النقيضين، فيقولون عن الله عز وجل لا موجود ولا معدوم. ما هو في ناس يقولون الله موجود وفي ناس ينكرون وجود الله. هم يقولون: نقول الله لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل. لاحظوا معي، لما تقول لا حي يعني هو ميت، وإذا قلت لا ميت معناه هو حي، إذا قلت لا عالم معناه هو جاهل، وإذا قلت لا جاهل معناه هو عالم. فسلبوا عنه النقيضين، وظنوا أنهم بهذه الطريقة يخرجون مما أشكل بالنسبة لطريقة المثبتين، وهو الوقوع في التشبيه كما يزعمون، أو طريقة النفاه وهو الوقوع في التعطيل كما هو معلوم. فسلبوا عن الله النقيضين فاشتهروا بذلك، وهذا موجود في مذهب الباطنية وقد اطلعت عليه في بعض كتبهم، أنهم لما ردوا على هؤلاء وهؤلاء اختاروا سلب النقيضين. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يبين أن هذا هو مذهب الغلاة. كيف يكون مذهب الغلاة في سلب النقيضين؟ قال لك لأنه يؤدي إلى الوقوع فيما هو أعظم مما فروا منه، فهم فروا من تشبيهه بالموجودات أو من تشبيهه بالمعدومات عند التعطيل، الأول عند الإثبات والثاني عند النفي، فلما سلبوا النقيضين شبهوا الله عز وجل بالممتنعات المستحيلات. لماذا؟ لأن سلب النقيضين كالجمع بين النقيضين مستحيل، لا موجود ولا معدوم هذا مستحيل، لا حي ولا ميت ما يمكن، لأن نفي النقيضين كالجمع بين النقيضين. أنت لما تقول هذا موجود معدوم هذا مستحيل، موجود معدوم في لحظة واحدة هذا مستحيل، كذلك إذا قلت هذا لا موجود ولا معدوم أيضا هو من المستحيلات. إذن الغلاة كان ضلالهم من جهة أنهم والعياذ بالله وصفوا الله بما هو أشنع وأبشع، وهو تشبيه الله عز وجل بالمستحيلات، وهذا أقبح من تشبيهه بالموجودات أو حتى تشبيهه بالجمادات. فكيف إذا علم أن الإقرار بوجود الله الغني الخالق أمر تقطع به فطر جميع بني آدم، أي هو مما هو معلوم بالاضطرار، وانظروا كيف تحول الوجود الواجب الأزلي الغني عما سواه عند جميع بني آدم إلى أن يكون من أعظم المستحيلات عند هؤلاء، لا شك أن هذا ضلال مبين. ولهذا قال شيخ الإسلام فوصفوه بما يمتنع وجوده، لأن سلب النقيضين كالجمع بين النقيضين ممتنع مستحيل، وصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم، يعني فضلا عن أن يدل كلامهم على إثبات أن الله موجود أو على أن الله قديم أو على أن الله واجب الوجود، مع كوني مع العلم بأن كون الله سبحانه وتعالى واجب الوجود هذا عند الجميع، أن الله موجود أن الله قديم أزلي هذا عند الجميع، لا يكاد يخالف فيه أحد من بني آدم، لأنه معلوم بالفطرة، معلوم بدلالة البدائهيات أو البدهيات. فهؤلاء والعياذ بالله شبهوه بالممتنعات المتناقضات المستحيلات، هذا لون من ألوان التعطيل يذكره شيخ الإسلام. وما كان الإنسان ليتصور أن أحدا من بني آدم يمكن أن يقول به، لكن قيل به ووجد في كتبه. طائفة أخرى في صفحة 17 من الفلاسفة، الأولى طائفة القرامطة والباطنية، الثانية طائفة المتفلسفة وأتباعهم، هؤلاء وصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات. الإضافات الله علة العالم بس، يعني شوف كيف يعني كيف يكون وصفهم لله بأسمائه وصفاته وكماله وجلاله، وماذا يبقى عند هؤلاء المتفلسفة؟ يقول لك لا، نثبت الله وجود موجود هو علة العالم، هذه الإضافات. أو يصفونه بالسلوب فيقول لك الله لا يجهل، الله ليس بجاهل، لا يمكن أن يصفه بالعلم، لأن العلم صفة كمال تقوم بالله. هو يريد أن لا يصف الله بصفة، فهنا يصفه بالسلب فقط فيقول الله لا يجهل، فهل هذا من الكمال؟ خاصة إذا نفى العلم. فإذا نفى عن الله صفة العلم ثم قال إن الله لا يجهل، صار هذا سلب، وهذا السلب لا يدل على كمال. ثم لما جردوه من الأسماء والصفات قالوا هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، فجعلوا وجود الرب سبحانه وتعالى وجودا في الأذهان لا في الأعيان. ما معنى الوجود المطلق بشرط الإطلاق؟ فيه وجود لا بشرط، يمكن أن يصير له إضافات، وفيه وجود بشرط الإطلاق. إيش معنى الإطلاق؟ أنه يصير وجود فقط بدون قيد بدون وصف. والوجود بشرط الإطلاق إنما يكون في الأذهان لا في الأعيان. كيف الفرق بين في الأذهان وفي الأعيان؟ يعني عندنا هذا المسجد أو فلان من الناس موجود، نعرف أنه إيش؟ أنه موجود في الخارج. معرفتنا بكونه موجودا في الخارج يكون في الذهن والعلم، لأنك تعرف أن فلان موجود، أو هذا المسجد موجود، أو هذا الجبل موجود. ثم إنه في الخارج أيضا هو موجود، له وجود حقيقي لأنه موصوف، لأنه موصوف. لكن الشيء الذي لا صفة له، لا تكون له حقيقة في الخارج، فيبقى وجوده في الذهن. نوضح هذا بكلمة إنسان. هل يوجد شيء اسمه إنسان مطلق؟ لما أقول الإنسانية دالة على معنى إنسان، إنسان هذا معنى ذهني، أليس كذلك؟ هل هناك في الخارج إنسان مطلق أو لا يوجد إلا إنسان مقيد في الخارج؟ في الذهن يوجد إنسان مطلق ولا ما يوجد؟ يوجد. انتبهوا معي لهذا المثال. في الذهن يوجد إنسان مطلق، لكن في الخارج هل يوجد نموذج إنسان؟ يعني هل في البشر نموذج إنسان يجتمع فيها وتجتمع في صفات الإنسانية لكل الناس؟ قال لك لا. ما الذي يوجد في الخارج؟ إنسان مقيد موصوف بصفاته، فلان وفلان وفلان وفلان. مثل لما تقول جبل أو جبال، قد يبقى في ذهنك مسمى الجبل، جبل مطلق، مسمى جبل مطلق بدون تقييد، هذا وين يكون؟ في الذهن. هل هناك في الخارج جبل مطلق غير مقيد؟ قال لك لا، لا يوجد في الخارج والواقع إلا جبل مقيد، جبل أجا، جبل جبال الألب، جبال الهملايا، جبل مقيد موصوف بالصفة. نرجع إلى موضوعنا. هؤلاء المتفلسفة أدى بهم الأمر إلى أن يقولوا إن وجود الله وجود مطلق بشرط الإطلاق. بشرط الإطلاق يعني بشرط أن لا يكون في أي قيد أي صفة. فنقول الوجود المطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا وين؟ خليكم معي، وين يكون؟ في الأذان، لا يكون في الأعيان. فإذا وصف الله بذلك فمعناها أنهم والعياذ بالله جعلوا الله عدما، جعلوا وجود الباري سبحانه وتعالى وهو وجود واجب له الكمال والغنى قديم أزلي، جعلوا هذا الوجود هو الوجود الذهني والعياذ بالله. وهذه مشكلة التفلسف والتعمق في مثل هذه الدلالات، تؤدي بأصحابها إلى هذا اللون من الكفر والإلحاد، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. المتفلسفة جمعوا بين ثلاث ضلالات: الأولى لم يصفوه إلا بالسلب والإضافات وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق كما بينا قبل قليل. الثانية جعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم، وجعلوا القدرة عين القادر، جعلوا الصفة هي عين الموصوف. هذه الضلالة الثانية. وهل الصفة هي عين الموصوف؟ لا، غيره، وإن كانت قائمة به. الصفة ليست هي عين الموصوف، الصفة ذات دلالة ومعنى يعرف ويفهم ويعبر عنه، وإن كانت الصفة إنما تقوم بالموصوف. الضلالة الثالثة جعل الصفة هي الأخرى، فالعلم هو القدرة، والقدرة هي الإرادة، والإرادة هي الحياة. لاحظوا معي كيف تكون القضية الآن. لما تكون الصفة هي الأخرى، إذن ما ورد من تعدد صفات الله ليس لها دلالة لا في المعاني ولا في الكمال، لأن الصفة هي الأخرى، فالعلم هو القدرة. ثم لما تكون الصفة هي عين الموصوف، إذن ليس لله صفات قائمة به، وإنما الصفة هي عين الموصوف. ثم لما يكون هذا الموصوف لا يوصف بصفات كمال، وإنما وجوده مطلق بشرط الإطلاق، انتهى أمر هؤلاء إلى أي شيء؟ إلى أن يكون وجود الله عز وجل عندهم لا حقيقة له في الخارج، وهذا عين التعطيل. إذن خلاصة ما سبق في من زاغ وحاد أننا مررنا بمذهبين باطلين. الأول مذهب الغلاة، سلب النقيضين، لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، وسلب النقيضين كالجمع بين النقيضين هو من المستحيلات الممتنعات، فإذا وصف الله بذلك جعل الله مستحيلا ممتنعا. الله لا موجود ولا معدوم، هل يعقل هذا؟ هل يمكن أن يقول به عاقل؟ لا يوجد عاقل يقول به، ومع ذلك قال به هؤلاء زاعمين أنهم ينزهون الله. المذهب الثاني الذي جاء بعده مذهب المتفلسفة، تعطيل للصفات. إذا وصفوه بقيد بإضافة وجعلوه هو الوجود المطلق، وأضافوا إلى ذلك أن الصفة هي الأخرى والصفة عين الموصوف، فصار وصف الله عندهم مؤديا بهم في مذهبهم هذا إلى أن لا يكون لله صفة بل ولا وجود، وإنما هو وجود في الأذهان لا في الأعين. طائفة ثالثة هي طائفة المعتزلة، ذكرها صفحة 18. فهؤلاء أثبتوا لله عز وجل الأسماء دون الصفات، وهذا مشهور مذهب المعتزلة، لكن إثباتهم للأسماء لا يفيد في باب وصف الرب وكماله سبحانه وتعالى. كيف لا يفيد؟ لأن الأسماء التي أثبتوها لهم فيها أحد مذهبين، إما أن يقولوا هي أعلام محضة لا تدل على وصف، أو يقولوا إن الله عليم لكن بلا علم، قدير بلا قدرة. ولما تسميه وتقول هو عليم ثم تقول بلا علم، هو قدير لكن بلا قدرة، فقد عطلت الاسم عن دلالته، وهذا مذهب المعتزلة. وقول طائفة منهم إنها أعلام محضة هذا معلوم ومعروف. الأعلام قسمان، عالم محض ما له علاقة بالمعنى، وكثير من الأعلام الأعجمية كثير منها ليس له دلالة، عالم لكن فيها أعلام ليست محضة. ولهذا أسماء القرآن تدل على الصفات، أسماء النبي دل على صفات، محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب هي أسماءه عليه الصلاة والسلام، وكل اسم له دلالة على المعنى. لكن العلم المحض الشبيه بالعلم الأعجمي لا يدل على معنى، وإنما هو مجرد علم ليس فيه أي أثر للمعنى. فهؤلاء جعلوا أسماء الله عز وجل أعلاما محضة، أو يقول هو عليم لكن بلا علم. فإذا أضفنا تفسيرهم للأسماء على هذا المعنى مع القسم الثاني وهو نفي صفات الله عز وجل، صار هؤلاء المعتزلة معطلين لله سبحانه وتعالى عن صفات كماله. هذه الطائفة الثالثة. إذن عندنا كم طائفة؟ الغلاة المتفلسفة، المعتزلة، والجهمية، ومن قارب طريقتهم. شيخ الإسلام تيمية هنا يقول عنهم في صفحة 19: يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه، مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات، ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات. ثم قال في آخر هذه الصفحة: ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، يستفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. يقول عن هؤلاء السابقين، يقول هؤلاء من أهل الجهل، يستفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. يقول مذهبهم في باب العقليات قريب من مذهب أهل السفسطة، ومذهب السوفسطائية وهي طوائف منها العندية ومنها اللا أدرية، لكن السفسطة قائمة على أن التوهم حقيقة، أن التوهم إذا توهمت الشيء فهو حقيقة. يعني يضربون لذلك مثالا، يقول لك لما يصير الإنسان في وقت القيلولة وينظر إلى القيعان فإنه يحسبها، يحسب السرابة ماء، فيقول هؤلاء إنه حين يتوهمه ماء هو في الحقيقة ماء. هذا الزعم يسميه الذين يبحثون في هذه المسائل، هذا من باب السفسطة، لأن السفسطة مبنية على التوهمات، والعلم مبني على الفهم الحقائق. ولهذا نجد بعض الناس حين يجري بينه وبين شخص حوارا لا تتضح فيه المعالم بشكل صحيح، وش يقول له؟ أنا لا أستمر معك، أنت مسفسط، كلامك كله سفسطة، يعني لا تريد أن نصل إلى حقائق نعرفها ونفهمها، وإنما أنت تأتي بتوهمات وتناقشني فيها على أنها حقائق. فشيخ الإسلام يقول عن هؤلاء يسفسطون في العقليات، يتوهمون أشياء ويقول لك لا أنا أقول إنها حقيقة. وإلا فهل يعقل إنسان يقول لك أنا أقول إن الله لا موجود ولا معدوم، تقول هذا غير معقول، يقول لك لا بس أنا عندي معقول، يقول أنا عندي أنا فاهمه أنا عندي هذا معقول. وتنزيه، أبتعد عن تشبيهه بالموجودات وبالمعدومات، أنا عندي هذا مفهوم. فنقول هذه سفسطة، لأنك توهمت هذا الشيء وظننته حقا وهو في الحقيقة من أعظم الباطل لدى بدائه العقول، لأن سلب النقيضين كالجمع بين النقيضين من باب المستحيلات. أو آخر يأتي ويقول لك إن الله له وجود، طيب هل هو موصوف؟ يقول لك لا غير موصوف. تقول له هل هذا موجود؟ هل هذا يعقل يكون؟ يقول لا بس أنا أتصوره. فيقال له مثل هذا سفسطة. وهكذا، ويقرمطون في السمعيات. والقرمطة هو مذهب الباطنية القرامطة الذين يؤولون النصوص تأويلات باطنية لا يدل عليها السياق ولا المعنى، لأن أكثر تأويلات الباطنية ليس لها أي حظ أو نصيب من الدلالة. يعني التأويل للنص درجتان، درجة له حظ من اللغة لكن بعيد وضعيف، وهذا تأويلات بعض المتكلمين تتحول عندهم إلى شيء من الشبهات. وفيه تأويل صراح ينقض المعنى ويرده، لا يقبله السياق، فهذا تأويلات الباطنية. مرج البحرين يلتقيان، لما يجيك الباطني وش يقولون أو الرافضة؟ يقولك البحران هما الحسن والحسين، هذا يقبله سياق، يقبله معنى، يقبله دلالة، بينهما برزخ لا يبغيان. شوف كلام أهل اللغة وكلام المفسرين وإجماعهم، تجد مثل هذا التأويل يسمى إيش؟ تأويل قرمطي، تأويل باطني. فمن يؤول النصوص تأويلا غير معقول يقال له أنت إيش؟ أنت تتشبه بالقرامطة. كما قال شيخ الإسلام يقرمطون في السمعيات، أي نصوص الكتاب والسنة يتأولونها تأويلات القرامطة. في صفحة 20 قرر في أولها قضية معروفة بدهية، وهي رد على من سبق، وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه. ما الدليل؟ إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع، وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من واجب، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر توحيد الربوبية. فبيقول توحيد الربوبية الدلالة عليه هي بوجود المحدثات المخلوقات الممكنات الكائنة بعد أن لم تكن، والمحدث الكائن بعد أن لم يكن لا بد له من المحدث، لا بد له من محدث، والمخلوق لا بد له من خالق. وهذا أعظم دليل على توحيد الربوبية، وهو الذي جاءت به أدلة السمع، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. فالليل والنهار والشمس والقمر والسماء والأرض والشجر وبني آدم ووجود المحدثات دالة على أنه لا بد لها من محدث ولا بد لها من خالق. شيخ الإسلام يقول علم بالاضطرار، وهذا عند جميع بني آدم، أنه المحدث لا بد له من محدث. طيب هذا العالم نشاهد كل يوم حدوث المحدثات، فلا بد لها من خالق، هذا هو تقرير الربوبية. ثم ذكر دليل الآية، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الآية كم ذكرت من احتمال؟ نصت على احتمالين وسكتت عن الثالث لأنه هو النتيجة. ذكرت الاحتمالين أنهم خلقوا من غير خالق، فهل هذا يصح في العقول؟ قال لك لا مستحيل، هذا الاحتمال الأول. أم أنهم هم الخالقون لأنفسهم؟ قال لك أيضا هذا مستحيل. فإذا بطل هذا بقي الاحتمال الثالث المعروف، ولهذا لم يذكر في الآية لأنه هو الأصل، هو المعروف، ليس فقط هو الذي جاءت به الأنبياء بل هو الذي جاءت به فطر بني آدم جميعا. وحينئذ فالإلحاد وإنكار وجود الله باطل عند جميع بني آدم، والآية دالة على تقريره، علما بأن هذه الآية إنما سيقت لتقرير الربوبية، وذلك لبيان استحقاقه تبارك وتعالى بالألوهية للألوهية. ودائما القرآن يقرر الربوبية من أجل تقرير توحيد الألوهية. سؤال، لماذا هنا شيخ الإسلام يقرر توحيد الربوبية؟ لماذا؟ لأن المذاهب الثلاثة الماضية الباطلة كلها تنقض توحيد الربوبية، ونحن نعلم التلازم بين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. الذين سلبوا النقيضين لا يؤمنون بوجود الله. المتفلسفة الذين قالوا هو الوجود المطلق معناها في الحقيقة لا يؤمنون بوجود الله. بل الجهمية المعطلة إذا عطلوه من الأسماء والصفات لا يمكن أن يكون ربا إلا أن يكون موصوفا بالصفات، فإن نفيت عنه الصفات كان ذلك تعطيلا لله سبحانه وتعالى. فإن زعموا أنهم يثبتون وجود الله ويثبتون الربوبية فنقول هذا الزعم منقوض بمذهبكم في تعطيل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول مقررا هذه المسألة إنه مفتاح توحيد الأسماء والصفات هو الربوبية. لابد من أن هذا الكون المحدث لابد له من خالق موجود واجب غني، لابد، وهذا هو مفتاح قيام الصفات بالله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، خلافا لأولئك الذين ضلوا في هذا الباب. ثم ذكر بعد ذلك قضية مهمة جدا، وهي أنه الموجودات معروفة موجودة، أنت لما تفكر تجد أن هالموجودات منها ما هو موجود قديم أزلي، ومن الموجودات ما هو موجود حادث كائن بعد أن لم يكن. بعد أن ذكر شيخ الإسلام من ظل وزاق قرر توحيد الربوبية نقضا لهذه المذاهب، أنه لابد من الإيمان بالربوبية وهو مفتاح الأسماء والصفات. الآن انتقل نقلة أخرى، وهي إذا تقرر أن الله موجود فمن المعلوم في الواقع أن الموجودات تنقسم إلى قسمين، منها ما هو موجود واجب، ومنها ما هو موجود ممكن حادث بعد أن لم يكن. فالله موجود، والسماء موجودة، وأنت أيها الإنسان موجود، والشجر موجود، والأرض موجودة. واضح هذا ولا ما واضح؟ واضح. وجود الله يخصه ووجود المخلوقات تخصه. ليش شيخ الإسلام تيمية ينطلق من هذا المعنى؟ لأنه سيفتتح به قضية الأسماء والصفات، وأن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بتلك الأسماء، ووصف نفسه بصفات ووصف بعض صفات بعض عباده بتلك الصفات، لكن افتتحها بالمسألة البدهية الكبرى وهي الوجود. قال قبل ما ندخل في العلم والقدرة والإرادة والحي الملك العزيز التي سنأتي على ذكرها بعد قليل، قال نفتتحها بقضية الوجود. بعد أن نقضنا ضلال الأولين نأتي لقضية الوجود. الوجود الآن الموجودات بإطلاق تنقسم إلى قسمين كما ذكرنا أكثر من مرة، منها ما وجوده واجب أزلي وهو وجود الله، ومنها ما هو موجود لكن وجوده ممكن حادث كائن بعد أن لم يكن قابل للعدم. إذا تقرر هذا فهل اجتماعها في صفة الوجود يقتضي تشبيهها كما فهمت المعطلة ثم عطلت نصوص الأسماء والصفات؟ قال لك لا، الله موجود والإنسان موجود، الله موجود والكرسي والعرش موجود أو السماء موجودة، لكن وجود الله يخصه ووجود المخلوقين يخصه. هل اتفاقهم في مسمى الوجود وكون هذا موجود وهذا موجود يقتضي تشبيها أو تمثيلا أو تجسيما يدعون إلى أن ننفي الوجود؟ قال لك لا. لماذا؟ قال لك وإن اتفقت في مسمى الوجود لكن عند التقييد، عند الإضافة، عند التخصيص يتميز هذا عن هذا. وجود الله يخصه ووجود المخلوقين يخصه. وبهذا نخرج من خلال هذه الصفة التي اتفق عليها الجميع حتى المتفلسفة، يقولون الله موجود ويطلقون مثل هذا الوصف، الكل يقولون هذا. فإذا علمنا أن المخلوقات أيضا موجودة وأن وجودها حقيقي فلا بد أن نفرق بين وجود ووجود. وجود الله يخصه ووجود المخلوقين يخصه. بعض من ظل في هذا الباب أشير هنا إلى أنه حتى يخرج من عقدة التشبيه التي ظنها قال وجود المخلوقات وجود مجازي ما هو حقيقي، وهذا أدى بهم سيأتينا إن شاء الله تعالى في الأصل الثاني إلى والعياذ بالله الزعم بأن الوجود هو وجود الله وحده، فأدى بهم إلى القول بوحدة الوجود. فهل في عاقل يقول إن وجود الشمس والقمر وجودا وجود مجازي أو وجود حقيقي؟ وجود حقيقي. ما في أحد من بني آدم يقول الوجود هو تخيلي أو مجازي أو لا حقيقة له، وإنما هو وجود حقيقي. ومن يتعامل مع هذه القضايا يتعامل معها على هذا الأصل، وإلا لفسدت الحياة. نحن الآن نتعامل مع كل شيء على أن وجوده حقيقي، ولهذا الجبل بضخامته نعلم أن وجوده حقيقي ونتعامل معه على أنه جبل، والنار وجودها حقيقي نتعامل معها على أنها نار. فلو فرض أن فهمنا لها أن وجودها مجازي لكنا نخلط أحيانا، نحرق النار ونقع فيها ونقول لا هذه ما هي نار، لكن نتعامل معها على أنها حقيقية، نتعامل مع غيرنا على أنه حقيقي. لكن لاحظوا معي كيف يؤدي بهؤلاء الأمر إلى أن ينكروا الحقائق بناء على توهمات فلسفية وكلامية لا حقيقة لها ولا وجود لها في الواقع. طيب، إذا تبين هذا، فشيخ الإسلام في الصفحات التالية يقول لك إذا تبين لكم المثال في مسألة الوجود وأن الله موجود والمخلوقات موجودة وما فيه تشبيه، لا يلزم منه تشبيه، بل وجود الله يليق به ووجود المخلوق يليق به، فانتقلوا إلى تفاصيل الأسماء والصفات. وذكر أمثلة كثيرة، سمى الله نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بأسماء، سمى نفسه بالملك والعزيز والحي بأدلتها، الملك القدوس، العزيز الجبار، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده بالأسماء بهذه الأسماء، فقال يخرج الحي من الميت، وقالت امرأة العزيز، وقال الملك ائتوني به، وأيضا وصف نفسه بصفات ووصف بعض عباده بهذه الصفات. فالله موصوف بالعلم والقدرة، والمخلوق أيضا وصف بالعلم وبالقدرة وبالمشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وصف عباده بهذه الصفات ووصف نفسه بتلك الصفات. فالله موصوف بالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، والمخلوق أيضا موصوف بهذه، فجعلناه سميعا بصيرا أي الإنسان، ووصف نفسه بذلك إنني معكما أسمع وأرى وهو السميع البصير. فهل يلزم من ذلك التشبيه والتمثيل؟ قال لك لا، هذا الذي توهمه من ضل في هذا الباب إنما وقع التخليط عنده هذا الظن الفاسد، أنه إذا سمى الله نفسه بأسماء أو وصف نفسه بصفات والمخلوقون قد يسمون أو يوصفون بهذه الصفات يلزم منه التشبيه والتجسيم، فأراد أن ينزه الله عز وجل من ذلك، فعطل الله عز وجل عن صفات كماله. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقرر كما في قضية الوجود، لا يلزم أن يفهم أن الله سبحانه وتعالى يكون مشبها لخلقه أو يكون خلقه مشبهين له سبحانه وتعالى، وهذه أظنها مسألة واضحة جدا والحمد لله، لأن صفات الله تليق به وصفات المخلوقين تليق به. عند الإطلاق نعم، قد تقول الملك الملك القدرة السمع البصر، عند الإطلاق في قدر مشترك، وهذا القدر المشترك نفهم به المعنى ونميز به بين اسم واسم وبين صفة وصفة. أما عند التقييد والإضافة أو التخصيص ففي هذه الحالة تكون صفات الله تليق به وصفات المخلوقين تليق به. من لم يفقه هذه المسألة ويميز بين حالات الإطلاق وحالات التقييد، وأن صفات الله تليق به وصفات المخلوقين تليق بهم، يقع في التخليط في هذا الباب، إما في التعطيل تنزيها لله عن مشابهة المخلوقين، أو التشبيه والظن بأن صفات الله كصفات المخلوقين، وهذا ضلال وتلك أيضا ضلالة أخرى، والحق وسط بينهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في صفحة 21، ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص، ولا اتفاقهما لا اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. يقول هو عند الإضافة وعند التخصيص لا يمكن أن يتحد المعنى، يعني حتى الاتفاق في المعنى لا يكون، فضلا عن أن يكون معناهما معنى واحد. إيش معنى إضافة وتخصيص؟ لما تقول علم الله هذه إضافة، علم الله، قدرة الله، هذه إضافة. التخصيص لما تقول الله عليم، أو تقول الله موصوف بالعلم، أو العلم الذي هو صفة الله. إذن عندنا إما أن يكون وصفا أو تخصيصا أو إضافة. عند أحد هذه ما يضاف إلى الله عز وجل يليق به، ولا يمكن لأحد أن يفهم أنه عند الإضافة إلى الله وعند الإضافة إلى المخلوق يلزم منه توافق المعنى أبدا. وإنما صفة الله تليق به، لا تشبه صفة المخلوق بأي وجه من الوجوه، فضلا عن أن يتحد معناهما ومسماهما، بحيث يكون العلم مشترك بين الله وبين خلقه. كلا والله، علم الله يليق به ولا يشبه علم المخلوقين، وعلم المخلوقين يليق بهم وينزه الله عز وجل عن صفات المخلوقين. إذن لماذا يخاف هؤلاء من إثبات الأسماء والصفات؟ لماذا خاض المتكلمون في هذا الباب وظلوا فيه ضلالا مبينا؟ لو فهموا وحققوا هذا الأمر مبتعدين عن شبهات العقول لهدوا إلى سواء السبيل، ولوفقوا إلى الفهم الصحيح الذي جاء به رسل الله عليهم الصلاة والسلام وسار عليه السلف الصالح رحمهم الله. وهذا هو التحقيق في هذه المسألة. شيخ الإسلام وأكرر ابتدأها بالوجود، لم يدخل في تفاصيل الأسماء والصفات. قالك إذا كان وجود الله يخصه ووجود المخلوق يخصه، خلاص افتتحنا القاعدة وعرفناها. فكذلك أيضا الأسماء والصفات، وهي الأسماء الحسنى والصفات العلى لله سبحانه وتعالى، إذا سمي الله، سمى الله بها نفسه أو وصف بها نفسه، لا يمكن أن يخطر بالبال أنه يلزم منها مشابهة المخلوقين، حتى نحتاج إلى التأويل والتحريف والتعطيل كما وقع به أهل الكلام. هنا ننتهي صفحة 31 إلى الأصلين، ويكون إن شاء الله تعالى هو محل درسنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى. هذا يقول: أين موضع الإشكال في تفسير المتكلمين نصوص الطلب بالخبر؟ أعني ما هي نتائج هذا القول من الضلال إن كان يقول التصديق إلى الامتثال والاستجابة مع محبة وانقياد؟ هي المشكلة ليست فقط هي قضية أنه يصدق بالأوامر والنواهي. انتبهوا معي، لما ذكرنا الفرق بين إيش؟ بين توحيد القول والعلم وبين توحيد العمل والطلب، وقلنا هذا من باب الخبر وذاك من باب الإنشاء. يعني السائل يقول إنهم لماذا إذا قالوا يصدقون؟ أصلا حتى الإنشاء والأوامر والنهي لابد فيها من تصديق، ليس الكلام الآن في أصلها. يعني إذا أمر الله بأمر لابد أن تصدق أن هذا جاء في كتاب الله، لكن الشأن ليس هو في أصل التصديق في وروده، الشأن في أن ما جاء في الكتاب والسنة كله مما يجب أن نصدق به ينقسم إلى قسمين: منه ما هو خبر نصدق به، ومنه ما هو أمر ونهي، وذاك هو باب الربوبية والأسماء والصفات، وهذا هو باب الألوهية والامتثال والطاعة. المشكلة كما سيأتينا في الأصل الثاني أن المتكلمين فهموا في باب الشرع والقدر أن المقصود به هو التصديق فقط، فأخلوا في باب توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. هذه هي المشكلة عنده. الشيخ الإسلام بن تيمية في مقدمة الرسالة التدمرية أراد أن يفرق بين الأصلين، بين هذا النوعين من التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، نظرا كما قلنا إلى أن المتكلمين خلطوا، لم يفرقوا بين ما هو من قبيل الخبر وبين ما هو من قبيل الإنشاء والأمر أو النهي، فلما خلطوا بينهما وقعوا في الانحراف. هذا سائل يسأل عن مسألة تسلسل الحوادث، لعلنا نشير إليها في شرح الطحاوية، لعلنا إن شاء الله نشير إليها. جزاكم الله خيرا، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سيكون إن شاء الله تعالى درسنا فجر الأحد بإذن الله تعالى، وأنا أوصي الإخوان بأن يقرأوا في الرسالة، يقرأوا إلى الموضع الذي وصلنا إليه صفحة 31 بالنسبة للنص، ثم بعد ذلك يقرأوا ما بعد ذلك مما سنبينه إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بالأصلين والمثلين المضروبين، ثم بعد ذلك القواعد الجامعة. نعم، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا.